وكذلك الملائكة ما خلقوا من الماء والجن ما خلقوا من الماء. إذا ليس كل خلق حصل أنه خلق من ماء. قلت الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر. ما قلت ما الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. بناء يعني غرفها وما فيها من البنيان بذهب وفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر يعني شديد الرائحة، والملاط هو الذي يوضع على البنيان يعني يغطى به، يغطى به الفتحات التي تكون بين اللبنات، فإن هذا يقال له ملاط، فإنه هذا هو الملاط الذي على الذهب والفضة. الأذفر الشديد الرائحة. شكرا جزيلا. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، يعني حصباء اللي هو فراشها وأرضها يعني اللؤلؤ والياقوت التي هي أنفس الأشياء أو من أنفس الأشياء. ومعلوم أن ما في الجنة يختلف عما في الدنيا، يعني ما في الدنيا ما هو نفيس يعني لا يقال أنه إنما في الجنة مثله، بل الأمر كما جاء عن ابن عباس ليس يعني عندكم ما في الجنة إلا الأسماء، يعني معناها أن الأسماء يعني متفقة ولكن الحقائق مختلفة. ولهذا جاء يعني الجنة فيها عنب وفيها رمان وفيها ثمر وفيها نخل وفيها كذا، لكن لا يقال أن الذي في الجنة من العنب مثل هذا الذي في الدنيا. قد جاء في الحديث في صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة ورأى العناقيد العنب متدلية، فأراد أن فمد يده ليأخذ عنقودا، ثم إنه ترك وقال لو أخذت لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. عنقود واحد من عناقيد الجنة يأكل منه الناس في هذه الحياة الدنيا. فشاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن لا تكون علانية بحيث تحصل في الدنيا، لأن بإخفائها يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومن يصدق ومن يستعد ويعمل الأعمال التي توصل إلى ذلك النعيم. وليس في الجنة وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وذلك أن عنقود واحد من عقيد الجنة يكفي الناس ليأكلوا إلى نهاية الدنيا. وتربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس. من دخلها ينعم يصير في نعيم دائم، ولا يحصل له بؤس ولا بأس، ولا يحصل له ضيق، ولا يحصل له شدة وبنك، وإنما يحصل له السرور والتنعم الدائم. فمن يدخلها ينعم لا يبأس. ويخلد ولا يموت. ويخلد ولا يموت، يعني يستمر في هذه الحياة إلى غير نهاية، لأن الحياة الآخرة هي الباقية والحياة الدنيا هي الفانية المنتهية. فالحياة الدنيا لا بد فيها من نهاية، وأما الحياة الآخرة فإنها باقية مستمرة. أهل الجنة في نعيم دائم، وأهل النار في نعيم دائم في عذاب دائم، والذين هم في عذاب دائم الكفار. وأما العصاة الذين يعذبون في النار فعذابهم ليس دائما، وإنما ينقطع وينتهي، وينتقلون منها إلى الجنة ويدخلونها ويخلدون فيها. ولهذا جاء عن المقيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب إنه قال الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ودار هي التي تفنى وتبيد. الداران اللتان لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة التي من دخلها فإنه يكون في نعيم دائم،

فعمر رضي الله عنه يعني دفع أبا هريرة وأمره أن يسكت، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو هريرة الذي حصل، فقال لماذا يا عمر؟ قال خلهم يعملون، فقال السلام خلهم فخلهم. إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها. كما بين السماء والأرض، هنا يعني قال كما بين السماء والأرض يعني في مسافة، وهنا قال 100 عام يعني يسير يعني أو مدة السير 100 عام بين الدرجتين. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها. والفردوس أعلى الجنة يعني من حيث المنزلة والمكان والعلو، وهو أوسطها من حيث الحسن، لأن يعني هذا يرجع إلى الحسي وهذا يرجع إلى المعنوي، يعني كونه أعلاها يعني هو حسن، وهو أوسطها أي أحسنها يعني الذي هو المعنوي. يعني الأوسط ليس مقصود درجة تحت الأعلى هنا، وإنما مقصود أنه كما أنه أعلى منزلة فهو أجمل حالا وأحسن حالا وأحسن منزلا. وفوق ذلك عرش الرحمن، يعني معناه أنه ليس أن الجنة يعني أعلاها الفردوس، وليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن، ومن هذا المكان الذي هو الفردوس تفجر أنهار الجنة التي هي الأربعة، ففي أنهار من ماء ورئاسة، وأنهار من لبن يتغير طعمه، وأنهار من خمر يشربين، وأنهار من عسل مصفى. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة، عن عبد العزيز بن محمد هو درع ورد الصدوق أخرج أصحاب في ستة، عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب في ستة، عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب في ستة، عن معاذ بن جبل أخرج أصحاب في ستة. قال هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد. هشام بن سعد ثقة صدوق له أوهام في الوارثين ومسلم وأصحاب السنة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت أخرج أصحاب في ستة. وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل، معاذ قديم الموت مات في خلافة عمر. نعم، لأنه مات في سنة 18 قطع عمواس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم نحوه. همام هو ذي يحيى العوري ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي، عن يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال حدثنا أحمد بن منيع هذا الثاني ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وهذا فيه أن 100 درجة أن الدرجة الواحدة لو اجتمع فيها العالمون كلهم لوسعتهم، والحديث في إسناده دراج وهو وفيه مقال. وأما ابن لهيعة فالذي يروى عن قتيبة ورواية قتيبة عنه معتبرة لأنه سمع منه قبل الاختلاف. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو صدوق صدوق مختلق وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن دراج وهو صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف البخاري المفرد وأصحاب السنة. عن أبي الهيثم في قصر البخاري المفرد وأصحاب السنة. عن أبي سعيد